تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاك نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قد أفلح التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مبدلة المد المتصل والمنفصل هما مدان مشفعان مد البدل جائز بين التصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننقل آية من حكم إلى حكم فنرفع حكم الأولى ونبقي حكم الثانية أو نمحها من القلوب إلا نزلنا أفضل منها وأنفع عاجلا أم آجلا أو نزلنا مثلها في النفع والفائدة لأن الذي ينزلها قادر على تغيير الأحكام وفق أحوال الأنام لعظم حكمته وسعة علمه ونفاذ قدرته ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فما دام أن الله قدير يفعل ما يشاء ذو ملك عظيم يتصرف بما يشاء فله كمال القدرة والتصرف في آياته الشرعية مثل ما له كمال التصرف في آياته الكونية فإذا تصرف في الخلق تصرف في الأمر ألا له الخلق والأمر فهو الولي الذي يجلب لعباده ما ينفعهم والنصير الذي يدفع عن عباده ما يضرهم ومن كمال ولايته بعباده اختيار الأحسن والأجمل من الآيات على قدر الأوقات ونسخها بالأرفع أو الإتيان بما ينفع ومن كمال نصرته دفع ما يشق عليه من التشريع وإعفاؤه من التكليف بما لا يطاق فهل من ولي يتولاكم سواه وهل من ناصر ينصركم غيره أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هل ترغبون أن تسألوا أيها المؤمنون رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم سؤال تعنت واعتراض كما سأل بنو إسرائيل موسى حتى وصل بهم الحال إلى الكفر والتكذيب والذي يختار الكفر على الإيمان ويستعيد الضلال بالهدى فقد أخطأ الصراط المستقيم والطريق القويم أما سائل للاستفادة فهو مأجور لأنه طالب علم يريد الفهم ورفع الوهم وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسبا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير يتمنى كثير من أهل الكتاب حسدا وبغيا لو ترتدون عن الإسلام إلى الكفر لما تحقق لديهم من أنكم على حق وصواب ولأن دينكم سبب عزكم ومجدكم ونصركم وسعادتكم فاثبتوا على دينكم فلا تقابلوا هذه الإساءة بإساءة ولكن بالإحسان من الحلم والصبر والنظم وعدم الأذى لتؤلف القلوب إلى إسلامكم وتحبب الناس في دينكم حتى يأذن الله بمسلك آخر حيالهم كقتالهم مثلا والله ذو قدرة بالغة لا يعجزه شيء فعليه توكلوا وبه ثقوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وعليكم بإقامة الصلاة لأنها سبب كل نصر وطريق كل فوز متى ما أحسنتم إقامتها وعليكم بدفع الزكاة لمستحقيها لأنها طهارة للقلوب وكفارة للذنوب ومرضاة لعلام الغيوب فحق البدن الصلاة وحق المال الزكاة وإن تصدقتم غير زكاة نفلا فكله محفوظ عند الله مكتوب عنده تجدونه في صحائف الأعمال وتحصلون على ثوابه عند ذي الجلال وهو سبحانه بصير بالنيات مطلع على السرائر يعلم المخلص من المرائي وصادق من الكاذب فراقبوه واخشوه وحده فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اليهود يقولون الجنة لهم والنصارى يقولون الجنة لهم وهذه مجرد دعوة لا دليل عليها والمدعي بالباطل دعي والمتكلم بلا برهان صاحب بهتان فأين الدليل على ما دعوه والحجة على ما قالوه من كتاب ناطق أو رسول صادق بل دعواهم كذب فاضح وباطل واضح فنام مسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كلا ليس الأمر كما زعموا وليس القول كما دعوا بل صحيح أن من أخلص عبادة ربه ووحده صادقا وعبده منيبا وهو مع إيمانه وإخلاصه محسن في عبادة ربه محسن إلى عباده بحيث يعبده بما شرع لا بالبدع فهذا له النعيم الدائم والمكان الآمن والفوز العظيم في الجنة ولا خوف عليه مما ينتظره في مستقبل أيامه لأنه مؤمن ولا حزن على ما قدم لأنه محسن وسعيد من أمن العاجل والآجل